قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ثم إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قال: قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. أحسنت، فتح الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا وصلنا إلى الباب الثالث أو الباب الثاني إذا لم نعتبر المقدمة من كتاب التوحيد، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب فيه زيادة على الباب الذي قبله. الباب الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أما هذا الباب فهو فيه أمر زائد، وهو إذا علمت فضله تشوقت النفوس إليه، أو إذا علمت فضله فينبغي لك أن تحققه. وهذا التحقيق له درجات، منها درجة عليا ومنها درجة دون ذلك، أو منها قدر واجب وقدر مستحب. أما القدر الواجب فهو أن تصفي التوحيد من شوائب البدعة والشرك بنوعيه والمعاصي، هذا القدر الواجب. لأن الشرك إن كان أكبر فهو ينافي التوحيد بالكلية، وإن كان أصغر فهو ينافي كماله الواجب، والبدعة تنافي الكمال الواجب. طبعا الكلام على البدعة غير المكفرة. والمعاصي تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه بقدرها، فالكبائر أعظم من الصغائر وهكذا. فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يصفيه من الشرك ومن البدعة ومن المعاصي. هذا التحقيق للتوحيد هو القدر الواجب. كل مسلم مطالب أن يصفي توحيده من شرك وبدعة ومعاصي. القدر المستحب أو المندوب، وهو الذي يتفاوت الناس فيه درجات عظيمة عند الله، هو تحقيق المقربين الذين بلغ بهم تحقيق التوحيد وتعلقهم بالله جل وعلا، حتى أنهم تركوا ما ليس به بأس حذرا مما به بأس. وحقيقة ذلك انجذاب الروح إلى الله جل وعلا، فلا يكون في قلب الموحد موحد شيء غير الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الدرجة الثانية هي الغاية، وهي التي إذا حققها العبد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فتحقيق التوحيد على درجتين، واجبة ومندوبة. واضح معنى الباب؟ نعم. ثم قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هذه الآية من سورة النحل بيّن الله جل وعلا فيها فضائل عديدة لإبراهيم عليه السلام. قال: إن إبراهيم كان أمة. لفظ الأمة في اللغة يطلق على عدة معان، منها الأمة الطائفة من الناس، كنتم خير أمة، ومنها الفترة من الزمن، قال تعالى: والذكر بعد أمة، ومنها الملة، إن وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وملة، ومنها الإمام، ومنه هنا إن إبراهيم كان أمة أي إماما يقتدى به في الخير. فمعنى أمة هنا أي الإمام، والإمام هو الذي يؤتم به لبلوغه الدرجة العليا في الخير، العليا في الخير. قال بعض أهل العلم: بل يحمل المعنى هنا حتى على معنى الطائفة الكثيرة من الناس. لماذا؟ لأنه لما اجتمع في إبراهيم عليه السلام عدة صفات أو عدة صفات من الخير والكمال والأخلاق الحميدة، صار عليه السلام كالأمة، لأن هذه الأخلاق وهذه الفضائل لا تجتمع إلا في أمة، ولكنها اجتمعت في رجل فكان بمثابة أمة، ولهذا نقول هو رجل بأمة. واضح؟ وأذكر مرة سمعت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذكر شيخ الإسلام، فقال: شيخ الإسلام كان في عصره أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا يبين أن شيخ الإسلام تبوأ منزلة عالية عند الناس في وقته وبعد وقته رحمه الله ورضي عنه. إذن الأمة هنا تحمل على هذين المعنيين: قانتا لله. قانتا قيل أنها معناها الخاشع، وقيل الطائع، وقيل القنوت هو دوام الطاعة، وقوموا لله قانتين، وقيل أن وقوموا لله قانتين أي صامتين لا تتكلمون. فإذا استغرب أحد هذا المعنى يقال: معرفة السبب تؤدي إلى معرفة المسبب. وسيأتي إن شاء الله هذا معنا في آخر كتاب من هذه المهمات إن شاء الله تعالى، وهو كتاب مقدمة التفسير للشيخ الإسلام. لماذا؟ لأن سبب نزول هذه الآية وقوموا لله قانتين أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه، أن الصحابة كانوا يتكلمون في الصلاة، فنزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فسكت الصحابة. إذن القنوت يتضمن معنى السكوت. إذن يقال أن القنوت هو يجمع كل هذه المعاني. وقد أبلغ ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن معاني القنوت إلى 10 معان، نظمها العراقي شيخ الحافظ ابن حجر في 4 أبيات، ذكرها الحافظ ابن حجر في الجزء في آخر الجزء الثاني من فتح الباري، فمن شاء فليراجعها. إذن القنوت له عدة معاني، لكن هنا في الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي خاشعا مطيعا دائما للطاعة رضي الله عنه وارضاه، لله ليس للخلق ولا للناس ولا للحزب ولا لأي شيء، قانتا لله حنيفا. ومر معنا أن الحنف هو من الأضداد الذي يطلق على الإقبال ويطلق على الميل، فهو مائل عن غير الله مقبل على الله. ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، كان بعيدا عنهم رضي الله عنه وعليه السلام، ففارقهم بالقلب واللسان والبدن. فارقهم بالقلب لأنه تبرأ من مما يعبدون، قال إنني براء مما مما تعبدون. وفارقهم بماذا؟ وفارقهم ببدنه، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. بعد قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فاعتزلهم ببدنه، إذن بقلبه ولسانه وبدنه عليه السلام، فتبرأ من آلهتهم قولا وقلبا وقولا وفعلا ولسانا. ولهذا قال جل وعلا، يعني صار إبراهيم قدوة، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الذين معه هم الأنبياء الذين ساروا على طريقه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، تتبرأ من العابد والمعبود. بعض الناس يتبرأ من المعبود ولا يفارق العابد، بل لا بد أن تتبرأ من العبادة والعابد والمعبود الذي عبد من دون الله. قال إذا كان دعا لعبادة نفسه كما مر معنا في تعريف الطاغوت، إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. لكن هذا كان في البداية، أما بعد قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله ماذا فعل؟ تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم عليه الصلاة والسلام. ولهذا هنا إبراهيم تبرأ من عبادة غير الله ومن الطواغيت والأصنام التي عبدت من دون الله ومن قومه الذين تلطخوا بالشرك وبعبادة غير الله. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. لا تستوحش إن كنت على الهدى والحق، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. لم يكن بائعا لدينه، بل كان لله وبالله وفي الله. قال حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين الذين يميلون مع الدنيا، لأن الدين لا يميل. ولم يكن من المشركين، خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. يرى أن التوحيد لنفسك ولا يترتب عليه عمل، وسيأتي إن شاء الله معنا في كشف الشبهات أن التوحيد إذا لم يتبعه عمل فهو غير مقبول بالاتفاق، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذن هذه الآية مناسبتها للترجمة واضحة، بأن إبراهيم عليه السلام سماه الله إماما وجعله قدوة لما حقق التوحيد، وتحقيق إبراهيم للتوحيد بالأمور التي مرت معنا: الطاعة، الميل عن الشرك، الإقبال على الله، والبعد عن الشرك والمشركين والمشرك به. واضح؟ وهذا هو في الحقيقة تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى والبعد عن سبيل المشركين. قال والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية إنما هي في صورة المؤمنين، لأن الله جل وعلا وصف المؤمنين بأوصاف. بدأت الصورة بقول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون. طيب في آخرها بعدها قال الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، هذا جزاؤهم. وختم الصورة بقوله إنه لا يفلح الكافرون. فانظر مطلع الصورة كيف بين فلاح المؤمنين، وآخر الصورة كيف بين خسارة المشركين والكافرين وهؤلاء الذين لا يفلحون. قال جل وعلا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن الكافر لا يفلح لأنه عبد غير الله. طيب المؤمن أفلح بماذا؟ بهذه الآية: والذين هم بربهم لا يشركون. واضح؟ إذن انظر، سبب نجاة المؤمنين ما هو؟ التوحيد. وسبب هلاك الكافرين ما هو؟ هو الشرك والكفر. هذا هو سبب إيراد هذه الآية التي المعنى فيها ظاهر. قال: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح؟ انقض سقط، واضح؟ قال: والبارحة هي أقرب ليلة مضت. وقال بعض أهل العلم: إذا كان قبل الزوال، إذا كان قال هذا قبل الظهر، رأيت البارحة، أي على الليلة التي مضت، أو لا عفوا، إذا كان قال الإنسان قبل الزوال يقول رأيت الليلة، يعني أنت ليلة البارح هذه ليلة السبت إلى الأحد، إذا كان الآن نحن الآن قبل الظهر أم لا؟ قبل الظهر نقول رأيت الليلة، أحسنت. وإذا كان بعد الزوال تقول رأيت البارحة، هذا هو. إذن رأيت البارحة فقلت هنا، إذن هنا على أحد الأقوال الظاهر أن هذا المجلس كان وين؟ كان قبل الزوال أم بعد الزوال؟ بعد الزوال. قال: فقلت أنا، ثم قلت، شوف هو قال أنا الذي رأيت، لكن خاف، ونحن سبحان الله الإنسان يرمي الكلمة حتى يثنى عليه، هذا لا هذا قال حقا، لكنه لما ظن وخاف أن يظن به الظن الحسن، وهو له أهل رضي الله عنه، زاد كلمة قال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني حتى لا يظن الظان أني كنت أصلي. نحن إذا فعلنا الطاعة نسعى ليسمع الناس وليعلم الناس بما نفعل، هم لا، هم يفعلون ولا يريدون أن يذكروا في الدنيا، نحن لا نفعل ونريد أن نذكر. وصدق القائل: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وهنا قولهم يعني في مباحثتهم في ذلك المجلس قالوا: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هذا فيه أمر يا إخوة، أن السلف كانوا يعتبرون بالآيات الكونية، نحن قل فينا هذا التدبر. ولهذا قيل أن أبا الدرداء رضي الله عنه كانت أكثر عبادته التفكر، يتفكر العبد في ملكوت السماوات والأرض، في قدرة الله جل وعلا، فإن الربوبية مستلزمة للألوهية، ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف. واضح؟ ومر معنا في الدرس الماضي كيف إبراهيم بدأ بالكواكب ثم قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. إذن فيه تدبر السلف بالآيات الكونية، وهذا ظاهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول أبرد بالصلاة، فإن أشد، وهذا في الصحيحين، فإن أشد ما تجدون من الحر إنما هو من فيح جهنم، فكان يربط الوقائع الكونية بما يقع يوم الآخرة، والعاقل هو الذي يربط بينهما. ولهذا بعض السلف كان في بيت فأطفئ عليه السراج فأغشي عليه، فلما أفاق سئل فقال: تخيلت القبر وظلمته. وهذا فيه عقل القوم، ولهذا نحن ربما تصيبك شيء من الحرارة تذكر نار جهنم، وأنها 70 مرة أكثر من هذه النار، وأنها نار فيها ظلمة. ولهذا يا إخوة أكثر من هذه الأمور، فإنها يعني عظيمة في تذكير العبد بحق ربه عليه وتقصيره في جنبه. ولهذا إذا أصابك عطش تذكر عطش أهل النار. وأذكر أن أحد الإخوة مرة قال أصابه عطش شديد فشرب، فقال: إن لم يكن للنار لأهل النار عذاب إلا العطش لكفى. لأن نحن عطشنا في الشمس، هم عطشوا في النار يحترقون بها. وهكذا كل ما مر عليك نعيم تذكر نعيم الآخرة، وكل ما مر عليك عذاب تذكر عذاب الآخرة، حتى تعيش بين جناحي الرغب والرهب والخوف والرجاء حتى تصل إلى الله جل وعلا. والطريق طويل لكن المقدم على الله قريب. أسأل الله أن يختم لنا بخير. إذن قال: فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صدر ولكني لدغت. اللدغ واللسع واللسب كل هذا يقال إما للدغ بالفم أو بالذيل أو غير ذلك، كلها ألفاظ لنفس الغاية وإن اختلفت أساليب إيصال ذلك السم. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت، أي طلبت الرقية، أو في لفظ لمسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني. يعني لفظ ارتقيت يحتمل، لكن في لفظ مسلم استرقيت يعني طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ وهذا فيه في الحقيقة دقة السلف في السؤال عما يعني يفعله العبد من عبادة، هل له فيه دليل أم لا. حتى قيل: إن استطعت لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فقال: ما حملك على ذلك؟ الناس الآن إذا سألته ما دليلك يغضب، وهو في الحقيقة منهج عند السلف. قال: ما حملك على ذلك؟ وهم أئمة وعلماء. قلت: حديث حدثناه الشعبي، وبينا من حدثه، وهذا فيه بركة عزو العلم إلى أهله. ولهذا قيل: من أسند فقد برئت عهدته. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي المرض أو ما يصيب العبد من النفوس الشريرة، يعني العين تصدر من نفوس شريرة وأرواح شيطانية. وحقيقة العين يأتي إن شاء الله معنا مزيد بين هذا في باب الرقى، لكن العين هي هذه، والحمى هي ما يصيب العبد من مرض في جسده بسبب من الأسباب. إذن قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. طيب، هل يأتي إنسان ويقول: أنا عندي كسر في ساقي، هل يجوز أن أرقيه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ طيب، لماذا قال هنا: لا رقية إلا من عين أو حمى؟ معنى هذا أي لا رقية أولى بالنفع، ولا رقية أجدر بالنفع إلا من عين أو حمى، أي من لدغة أو غير ذلك من الأمور. واضح؟ فيكون المعنى هنا أي لا رقية، هناك محذوف تقديره لا رقية أولى، أن الرقية إن كانت ستنفع فهي أولى أن تنفع هذه الأمور، لكن لا يمنع أن تنفع غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وارتقى، رقى ورقي في عدة أمور ولعدة أسباب، بل رقى لألم الصداع كما في الحديث المعروف وغير ذلك. فالإنسان يرقي نفسه في كل أمر، لأن الله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا في قاعدة عظيمة، أن الذي أسند فقد برئت عهدته، وأن الذي عمل بالدليل فقد أحسن، وإن كان أخطأ الفهم، وإن كان هنا لم يخطئ، لكن وإن أخطأ الفهم فإنه عمل بالدليل. وفي الصحيحين: الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. اختلف في هذا العرض، ولا قربنه في المنام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط، الرهط ما بين 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان. إذن الأول من 3 إلى 9، بعدين رقم أقل وهو كم؟ 2 أو 1. طيب، الثالث ماذا بقي؟ ما ولم يبقى شيء. وهذا فيه في الحقيقة بركة هذا العلم، وأنه لا يغتر بالكثرة كما سيأتي. والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم، وهذا في فضل أمة موسى عليه السلام كما سيأتي في المسائل. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. فإذا قال إنسان كيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمته، وقد جاء في الحديث أنهم يعرفهم غرة محجن، يقال أن السواد إذا رفع من بعيد ويختلط هذا بهذا لا تظهر تفاصيل القوم، صح ولا؟ فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يميزهم عن هذا البعد. قال فظننت أو ما لهذه الكثرة، قال فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم وهو أعظم من الأول، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الشاهد من هذا الحديث، هؤلاء القوم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، عندهم صفات وهي التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك يتباحثون، وهذا فيه في الحقيقة ماذا؟ فيه إباحة المناظرة والمباحثة في الشرع إذا كانت بعلم وعدل وعقل. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ماذا يا إخوة؟ على أن عند الصحابة فضل الصحابة مستقر ومقرر ولا يشكك فيه إلا مفتون رافضي، واضح؟ لا يشك عند شوف القوم، يعني أنتم انظروا أبا سفيان كان كافرا في غزوة أحد، ماذا قال؟ قال هل فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال هل فيكم أبو بكر، هل فيكم عمر، قال إن قتل هؤلاء فقد كفيتم، أي كفين القوم. قال أهل العلم، قال كان مستقرا عند مشرك قريش أن رأس هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا إشكال فيه، قالوا ثم أبو بكر ثم عمر. فمن الذي يشكك في هذا؟ الذي يشكك في هذا وفي الحقيقة أجهل من أبي جهل، صح ولا؟ وهذا يعني يجعل العبد يفخر بما من الله جل وعلا به علينا من حب الصحابة رضي الله عنهم. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، ولهذا قال ابن المبارك حب الصحابة، قال ابن المبارك قال كنا نعلم صغارنا حب الصحابة رضي الله عنهم. في الصغر تعلم ولدك حب الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا دين يدان به. قال وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهذا يدلك على ماذا؟ على أنه عند الصحابة مستقر أمر وهو فضل التوحيد عند الصحابة، صح ولا؟ يعني حتى عدوا أن الذي لم يشرك ولو تاب من شركه هو من هذه من هؤلاء 70,000. لماذا؟ لأن عند الصحابة الشرك أمر عظيم جدا، الآن أصبح الناس يهونون ويزهدون فيه. قال الناظم ومن يقول قد فهم التوحيد فباطل وقوله تزهيد، يزهد. وذكروا أشياء، أي أشياء أخرى في تخريج هذا الأمر. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، وهنا جاء الجواب، فقال هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم، وجاء في لفظ لمسلم وهو غلط لا يرقون، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرقى ورقي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على أن هذا هو الجائز، فاللفظ هذا غلط، والصحيح استرقيتم هو لفظ الصحيحين هنا. قال لا يسترقون أي لا يطلبون من يرقيهم، ولا يكتوون أي لا يطلبون الكي، ولا يتطيرون، ويأتي الطيرة بحثها في بابها إن شاء الله تعالى، والطيرة هي ما حملك على الإقدام أو الإحجام. الطيرة ليست تشاؤم في القلب، لا، بل هي فعل كما سيأتي، الطيرة إقدام أو إحجام، أما إذا بقيت في القلب وكانت عارضة فلا تضر وما منا إلا، فإذا قلت الدعاء المعروف ذهبت عنك، ويأتي في بابها إن شاء الله تعالى. قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو ملاك الأمر. إذن ملاك الأمر ماذا؟ أنهم وعلى ربهم يتوكلون، أي فلكمال توكلهم ولكمال تعلقهم بالله لا يطلبون الرقية ولا يكتوون، ويكتوون هنا لا يفعلونه ولا يطلبون أن يفعل بهم، وهذا أشكل على بعض أهل العلم، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الكي جائز، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. إذن كوي الصحابة وكوى أنس، وكوي أنس من ذات الجنب رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكي الصحابة واكتوى الصحابة أمامه ولم ينكر، إذن دل على أنه جائز. طيب، وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال الشفاء في ثلاث، إيه؟ شربة عسل أو شرطة محجل أو كي بنار، وأنهى أمتي عن الكي، فجاء النهي عنه. إذن عندنا أنه جائز وجاء النهي عنه، وفي لفظ وما أحب أن أكتوي. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أحاديث الكي تضمنت أربعة أنواع، وهذا ذكره صاحب فتح المجيد ومن قبله صاحب تيسير العز الحميد، وتتابع العلماء على هذا النقل من كلام ابن القيم في الزاد. قال أربعة أنواع، أحدها فعله فعل والنبي صلى الله عليه وسلم مقر لذلك. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحبه. ثالثا الثناء على من تركه كما هنا قال لا يكتو. والرابع النهي عنه. إذن عندنا أربع مراتب، فعله، عدم محبته، الثناء على من تركه، التصريح بالنهي عنه. قال ابن القيم رحمه الله قال فلا تعارض بين هذه الأمور. قال فإن فعله يدل على الجواز، وعدم محبته يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. إذن نقول أن الذي يتركه أكمل من الذي يفعله، والذي فعله لم يرتكب محرما وإنه فعل خلاف الأولى مع أنه جائز. واضح الأمر؟ إذن هذا زبدة الكلام في مسألة الكي. فقال عكاشة ابن محصن بفتح الصاد رضي الله عنه، وكان صحابيا وسيما جميلا رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. وهذا فيه أمر مستقر عند الصحابة بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجيبه الله سبحانه وتعالى، وهذا ينبئك عن طريقة التوسل عند الصحابة بأنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، لا يتوسلون إلى الله بجاهه حيا وميتا. فقال أنت منهم، وهذا فيه إخبار عن المغيبات، وهذا ما من الله به على النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاء. قال أنت منهم، أي أنت ستكون من هؤلاء السبعين ألف، وهذا فيه علم من أعلام النبوة، لأن هل ارتد عكاشة رضي الله عنه عن الإسلام؟ لا، بل مات شهيدا رضي الله عنه، فدل على أن هذا من أعلام النبوة، وهو من السابقين الذين شهدوا بدرا واستشهد رضي الله عنه في قتال الردة مع خالد بن الوليد في السنة الثانية عشرة للهجرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر قال ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. إذن هنا قام رجل آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، لكنه هل صرح بأنك لست منهم؟ لا، بل قال واستعمل المعاريض، قال كلمة أفهم بها المعنى ووصل بها إلى غايته وهي إيقاف هذا الأمر، ولكنه لم يؤذي ذلك الصحابي وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل قال له كلمة لطيفة ذكية قال سبقك بها عكاشة. قال بعض أهل العلم يبدو أن هذا الرجل الذي طلب ولا نعلمه وليس لنا شأن بمعرفة من هو، قال يبدو أنه كان رجلا منافقا فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه لم يرده ولم يصده تأليفا له فقال سبقك بها عكاشة. وقال بعض أهل العلم بل هذا ليس فيه دليل على ذلك، بل الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غلق الباب، لأنه لو أعطى للثاني سيقوم من؟ سيقوم ثالث وسيقوم رابع، ويخشى أنه إذا طلبها الكثير ربما يسألها من ليس لها أهلا. واضح؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الذريعة، وليس معنى هذا أن ذلك الصحابي الذي طلبها منافق، بل ربما هو إن شاء الله تعالى منهم أو أنه من أهل الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غلق هذا الباب. ولهذا نظير نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكره ابن القيم في الداء والدواء. هذا النظير هو قال شيخ الإسلام، قال كما نقله ابن القيم، قال ليس مراده النبي صلى الله عليه وسلم لا أبرئ غيرك من النفاق أبدا، بل المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه، يعني أراد غلق الباب. قال ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم فكان الإمساك أولى والله أعلم. وقال ابن القيم قال وهذا نظير قولي عمر لحذيفة أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان عمر رضي الله عنه يذهب يبكي إلى حذيفة يقول هل سماني نبي صنف المنافقين، فماذا كان يقول حذيفة؟ كان يمتنع ثم قال لا، ثم قال بعدها قال ولا أزكي بعدك أحدا. هل معنى حذيفة أني لا أشهد بعدم النفاق لأحد بعدك، أو أني لا أصرح بالحكم لغيرك؟ ثاني قطعا، لأنه بقي الصحابة الآخرون الذين هم أفضل حتى من حذيفة رضي الله عنه، ولكن قوله لا أزكي أحدا بعدك أي أغلق هذا الباب ولا أجيب أحدا. واضح الأمر؟ طيب. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، خرج حديثا صححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. فإذا حسبتها تجدها تقريبا قرابة 5 ملايين، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم، منهم من يحقق التوحيد الواجب، ومنهم الدرجات الأخرى، وبين هذا وهذا مراتب لا يعلمها إلا الله. نعم. الثانية ما معنى تحقيقه؟ واضح هذا مرة معنا. نعم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. سنت. ولهذا لما تباحثوا كل واحد أصبح يقول هم الذين فعلوا، فعلم الصحابة أن هذه المراتب لا تنال إلا بالعمل. نعم. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم، ليست الكيفية فقط بل الكمية والكيفية، لأن السواد عظيم وفي نفس الوقت الكيفية فيهم 70,000. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادي عشر عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية والعين والحمى، الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم عالم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وكل هذا واضح وبين ومر معنا كله ولله الحمد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. والله جل وعلا أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.